بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. قال المصنف في الصفحة 13 بعد 200: هذا وهناك ثلة من العلماء لم يأخذوا بهذه التسوية ولم يقولوا بحجية مراسيله. كان الكلام في النقطة الثانية من النقاط التي عقدها الشيخ السبحاني حفظه الله لتحقيق مبنى مشايخ ابن أبي عمير. فنحن نتكلم عن مبنى الثلاثة وندرس الآن خصوص ابن أبي عمير. لازلنا نتكلم في الأمر الثاني. الأمر الثاني ذكرنا للأمس 14 بل 15 قولا يؤيد مبنى الثلاثة. اليوم إن شاء الله نقرأ جملة من الآراء المعاكسة والمخالفة التي لا تقبل مبنى الثلاثة. نقرأها بعض هذه المطالب، أغلبها قراءة. هذا يعني خذ هذا ما الذي أخذته الآن، الأقوال 14 المؤيدة لمبنى الثلاثة، وسنعطيك الآراء المخالفة. هذا وهناك ثلة من العلماء لم يأخذوا بهذه التسوية، ولهذا سود الطائفة بما يرويه ابن أبي عمير إلى آخر كلام الشيخ الطوسي، ولم يقولوا بحجية مراسيله. منهم نفس شيخ الطائفة الشيخ الطوسي، نفس صاحب الدعوة الذي ادعى التسوية، هو في كثير من مواضع كتاب التهذيب والاستبصار يرد مراسيل ابن أبي عمير بحجة أنها مرسلة، ما يعني أنه لا أخذ مراسيل ابن أبي عمير. واضح ولا؟ التهذيب والاستبصار. منهم أولا شيخ الطائفة في غير موضع من تهذيبه واستبصاره، قال: فأما ما رواه محمد ابن أبي عمير، قال: روي لي عن عبد الله، يعني ابن المغيرة. من الذي يقول؟ ابن أبي عمير يقول: روي لي عن عبد الله بن المغيرة. روي لي عن عبد الله، يعني ابن المغيرة، عبد الله بن المغيرة، يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام. هذه مرفوعة، مقطوعة السند. من الذي رفع الكلام إلى أبي عبد الله؟ واسطة الرب. أن الكرسي اسمه ترطيل، فأول ما فيه في هذا الحديث الشيخ الطوسي يقول أنه مرسل غير مسند. ومع ذلك، يعني ومع كونه مسند غير مرسل، مضاد للأحاديث التي رويناها، ذكر عدة روايات. واضح ولا؟ فأول ما فيه أنه مرسل غير مسند، ومع ذلك مضاد للأحاديث التي رويناها. وقال في باب بيع المضمون، من شيخ الطوسي أيضا من نفس التهذيب، إن الخبر الأول خبر ابن أبي عمر أن أبان بن عثمان عن بعض أصحابنا مرسل، عن بعضهم، لم يذكر من هو هذا البعض، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله مرسل غير مسلم. وقال أيضا الشيخ الطوسي في التهذيب في باب ميراث من علا من الآباء وهبط من الأولاد، معروف من علا يعني الأب والجد وأبو الجد وجد الجد والابن وابن الابن الحفيد وحفيد الحفيد الآخرين، إن الخبر الأول مرسل مقطوع الإسناد. واضح. إذن يحصل تنابي بين ما ذكره الشيخ في العدة عدة الأصول وبين ما ذكره في التهذيب، وأيهما المتقدم؟ العدة أم التهذيب؟ لا شك ولا ريب أن التهذيب هو المتقدم. ما هو الدليل؟ كتاب التهذيب هو شرح لمقنعة الشيخ المفيد، وفي بداية كان موجود في الجزء الأول شيء من الثاني، يقول الشيخ الطوسي رضوان الله عليه حينما يذكر كلام المفيد يقول أيده الله، فيأتي بعبارة تشعر بوجود الشيخ المفيد. بالتالي الشيخ الطوسي ولد سنة كام؟ ولد الشيخ الطوسي سنة 385 هجرية، وتوفي الشيخ المفيد سنة كام؟ 413. إذا 385 كم يبقى عن 415 سنة؟ و 13 سنة من 414 هذه 28 سنة. يعني يقينا الشيخ الطوسي ألف التهذيب سنة أقل من 28 سنة، قطعا ما يزيد عن 28 سنة، لأنه سنة وفاة الشيخ المفيد كان عمر الشيخ الطوسي 28 سنة. واضح إن شاء الله. وبالتالي يقولون في أواسط العقد الثالث من عمره، كل 10 سنوات عقد، العقد الثالث يعني من 20 سنة إلى 30، الأواسط 25. وطبعا هو مؤلف اليوم يوم ثالث توفي الشيخ المفيد، واضح ألف جزء وشوي، الأجزاء الباقية يقول رحمه الله، الأجزاء الأولى أيده الله. واضح. إذا يقين الشيخ الطوسي ألف تقريبا عمره 25 سنة، فوق 25 بقليل، 26 سنة ألف كتاب التهذيب. إذا ألفه في ريعان شبابه، واضح، لأنه لم يتصدر إلى المرجعية إلا في سن 54 عندما توفي أستاذه السيد المرتضى. واضح شلون؟ احترام وتعظيم إلى الأستاذ. واضح. لازم المفيد، لازم المرتضى، ولم يتصدى إلا بعد رحيل السيد المرتضى. على كل حال، لكن كتاب العدة بالأصول في أواخر أيامه، مما يعني أن الشيخ الطوسي كان يعتبر مراسيل ابن أبي عمير لا حجية لها، لكن في أواخر أيامه حينما اطلع على كلمات العلماء وفصول الرجاليين وأقطاب الرجال، أذعن ماذا؟ أذعن أنه فعلا ابن أبي عمير لا يروي إلا عن ثقة. إذا نأخذ بكلام الشيخ الطوسي المتأخر في العدة، ولا نأخذ بكلامه في التهذيب. واضح. وهذه نكتة يعني لابد من الإشارة إليها، أن علم الرجال يحتاج إلى تدقيقات وتحقيقات، لكن يحتاج إلى تتبع كثير. وكنا نحضر عند بعض أساتذتنا فيناقش سماحة آية الله الشيخ مسلم الداوري ويرد أكثر هذه المباني، وكنا أيضا لا نقبل هذه المباني. فلما حضرنا عند الشيخ الداوري أيده الله، وإن كنا لا نزال كثير من هذه المباني لا نقبلها، لكن وجدنا الرجل متتبع وبحاثا، واضح أو لا؟ وأحيانا الشخص من خلال بحثه يصل إلى اطمئنان، واضح أو لا؟ وقد وجدت الشيخ مسلم الداوري حفظه الله من المتتبعين والباحثين، فلعله وصل إلى كثير من المباني التي يراها من خلال تتبعه وتحقيقه، واضح أو لا؟ على كل حال، وقد حضرنا أيضا عند بعض الأساتذة وكان لا يقبل مبنى السلعفة، ولكن بعد طول الزمان لقيته وقال لقد تتبعت جميع روايات مو ثلاثة أصحاب الإجماع، فوصلت إلى هذه النتيجة أن أصحاب الإجماع لا يروون إلا عن ثقة، مو بعض الثلاثة. يقول تتبعت الكتب الأربعة، أسانيد الكتب الأربعة كلها، ووجدت أن السند إلى صح إلى أحد أصحاب الإجماع، وجدت كل الذين بعد أصحاب الإجماع إما موثقون بالتوثيق الخاص أو يمكن توثيقهم بتوثيق عام. هذه الدعوة تحتاج إلى تتبع، ربما يلقيها في كم ثانية في الدرس، لكنها ربما تحتاج إلى جهد سنة أو سنوات. واضح إن شاء الله. علم الرجال يحتاج إلى تتبع، لكن تتبع من دون تدقيق لا فائدة فيه، تدقيق من دون بحث وتتبع لا فائدة فيه، تتبع مع التحقيق. يقول: ولكن ما ذكره الشيخ في العدة هو الذي ركن إليه في أكريات حياته، يعني اعتمد عليه في آخر حياته، وكأنه يعني الشيخ الطوسي عدل عن ما ذكره في التهذيب والاستبصار. ماذا ذكر؟ إن مراسيل ابن أبي عمر ليست حجة. وكيف لا، يعني وكيف لا يعدل وقد قام بتأليف التهذيب كالشارح لمقنعة أستاذه المفيد في زهرة الشباب. الشيخ المفيد عنده كتاب فقه المقنع، مو المقنع، المقنع إلى والد الشيخ الصدوق، والد الصدوق عنده كتاب المقنع، المقنع هذا كتاب المفيد، والمقنع للصدوق جدا مفيد، المقنع للصدوق كالنهاية للشيخ الطوسي، هو فتاوى، لكن هذه الفتاوى هي عبارة عن نصوص روايات. كتاب النهاية للشيخ الطوسي وكتاب المقنع للشيخ الصدوق فتاوى، لكن نفس ماذا؟ نفس نصوص روايات، ربما يتصرف المدلة النصوص روايات، وهذا إليها ثمرة، ربما مضمون لا توجد عليه روايات لكن نجد عليه فتوى في النهاية أو المقنع. مثل ما الآن الشيخ المشكيني حفظه الله كتب رسالة عملية اسمها رسالة الفقه المأثور، أما هذه الرسالة نص الرواية بعد ما يجي شيء من عنده، نص الرواية يذكره من الطهارة للديان، نصف الروايات مذكورة في هذه الرسالة. على كل حال حواشي زائدة اليوم. وقد قام بتأليف التهذيب كالشرح لمقنعة أستاذه المفيد في زهرة شبابه وفي أواسط العصر الثالث من عمره، حيث ولد الشيخ عام 385، يعني باقي كم سنة وصار سنة 415 سنة، وتوفي أستاذه المفيد عام 413، إذن هي 28 سنة، 15 13 28. وهو يدعو، من هو؟ وهو طوسي يدعو له الشيخ المفيد في كتابه الطهارة والصلاة، بعد نقل عبارته بقول، بعد نقل عبارة عن المفيد بقوله، قول الشيخ الطوسي أن يدعو الله تعالى، يذكر عبارة المفيد تالي يقول أن يدعو الله تعالى، وهذا يعرف قوله أن يدعو الله عن أنه شرع في تهذيب التهذيب في حوالي 25 سنة أو أزيد بقليل، 25 ونص 26، بينما هو في زمان ألف فيه العدة قد صار فحلا في الفقه والرجال. واضح هذا التعبير الكنائي، الفحل بعد فحل الضراب، تصور مثلا فحل الضراب، واضح يضرب بالفحل المثل في القوة، واضح له قد صار فحلا في الفقه والرجال، يعني صار قويا في الفقه والرجال وعارفا بكلمات الأصحاب وأنظارهم حول الشخصيات الحديثية عن شخصيات أهل الحديث. الثاني خلنا أذكر، هذا بالأمس توقفنا في صفحة 211. السابع ابن فهد الحلي المتوفي عام 841 في المهذب البارح في مسألة وزن الكر، بعد نقل رواية ابن أبي عمير قال: ولا يضعفها الإرسال لعلمهم بمراسيل ابن أبي عمير، قلت إما علمهم أو عملهم، طبعا الأمثل عملهم. راجعت المهذب صفحة الجزء الأول صفحة 81، وجدت أن الموجود لعملهم وليس لعلمهم، إذن هنا خطأ مطبعي، المهذب موجود طبعا جماعة المدرسين، فموجود لعملهم ولفظة لعملهم أنسب. لماذا؟ لأنه في البداية طبعا هنا لم يذكر ولا يضعفها الإرسال، يقول لعمل الأصحاب، عمل الأصحاب كذا عملوا بها الأصحاب، ولا يضعفها الإرسال لعملهم، واضحة ولا العبارة الموجودة قبل ولا يضعف الإرشاد موجود مادة العمل وليست مادة العلم. إذن العمل أنفذ. على كل حال حتى علمهم يمكن توجيهه بس عملهم أنسب، لأن احنا كلامنا في عمل الأصحاب وتسوية الأصحاب. الثاني ما ذكره المحقق في المعتبر، هذا شنو؟ كتاب ابن سهيل المهذب البارح في شرح مختصر الشرائع. هناك ننقل من نفس كلام ماذا المختصر إلى شروح كثيرة. نفس المحقق الحلي شرح قال المعتبر في شرح المختصر، وابن فهد الحلي ألف المهذب البارة في شرح المختصر الناصر ما ذكره في المحقق في المعتبر على ما نقله المحدث النوري قال والجواب الضبط في السند لمكان الإرسال، لمكان يعني بسبب وجود الإرسال، لمكان لوجود يعني الإرسال. ولو قال قائل مراسيل ابن أبي عمير تعمل بها الأصحاب منعنا ذلك، يعني كيف نمنع العمل بمراسيل ابن أبي عمير؟ منعنا ذلك يعني نمنع العمل بمراسيل ابن أبي عمير لأن في رجاله من طعن الأصحاب فيه، فكيف نعمل بمراسيله ورجال ابن أبي عمير بعضهم طعن فيهم؟ فإذا أرسل يعني ابن أبي عمير احتمل أن يكون الراوي أحدهم يعني أحد الضعاف. واضح. الشيخ البهائي يدافع هذا في ساعه غريب يقول لا غرو أنهم يروون عن ماذا؟ عن الضعيف، لأن المعروف أنهم لا يرسلون إلا عن ثقة، لأنهم لا يرون إلا عن ثقة، هم يرون عن الثقة وغير الثقة، لكن إذا يرسلون لا يرسلون إلا عن ثقة. وهذا معقول حتى ابن أبي عمر رضي الله عنه إنه عند روايات صحيحة وروايات ضعيفة، حينما نسي الأسانيد لم يذكر ولم يرسل إلا الروايات صحيحة اللي رواها عن الثقة، أما الروايات اللي رواها عن الضعاف يذكر السند وإلا ما يذكرها. لكن الغريب هذا غريب، لأن أصل الدعوة مستندها كتاب العدة للشيخ، والشيخ في العدة يقول لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة. طبعا كيف تفرق أيها الشيخ البهائي بين الرواية وبين الإرسال؟ واضح. قال وأجاب عنه الشيخ البهائي عن هذا الإشكال في وجيزته إلى كتاب الوجيزة الشيخ البهائي بقوله وروايته يعني ابن أبي عمير أحيانا عن غير الثقة لا يقدح في ذلك كما يظن، يعني لا يقدح في ذلك في أنه لا يرسل إلا عن ثقة، لأنهم ذكروا يرحمكم الله لأنهم ذكروا يعني الأصحاب صارفة أنه ابن أبي عمر لا يرسل إلا عن ثقة، لا أنه لا يروي إلا عن ثقة يعني، ولم يذكروا أن ابن أبي عمر لا يروي إلا عن ثقة. واضح. ولا يخفى أن ما ذكره الشيخ البهائي قدس سره لا ينطبق مع ما ذكره الشيخ في العدة الذي هو مستند مبنى الثلاثة، حيث قال عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا ممن يوثق به. واضح ولا متوجهين؟ لكن هذه العبارة أيضا يمكن التأمل فيها دعوة الشيخ البهائي مو سهلة، إلا ممن يوثق به، لم يقولوا إلا عن ثقة، إلا ممن يوثق به يعني يطمئن به. واضح ولا؟ إلا ممن يوثق به يعني إلا ممن يطمئن به، والذي يطمئن به قد يكون ثقة وقد يكون ليس بثقة. واضح. يمكن التأمل في هذه العبارة، لكن أبرز مصاديق الوثوق والإطمئنان عن كون الراوي ثقة، حيث قال عرفوا بأنهم لا يرون ولا يرسلون إلا مما يوثق به، وعلى ذلك فهؤلاء كما لا يرسلون إلا عن ثقة فهكذا لا يرون إلا عن ثقة. من قال هذا الكلام؟ من وين تستظهر هذا أيها الشيخ السبحاني؟ ولم يقل لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، قال لا يرون ولا يرسلون إلا ممن يوثق به. واضح ولا؟ ذكروا قيد الوثوق. واضح إن شاء الله. بينما لاحظوا يا إليه هذه الالتفاتة، هذه الالتفاتة نناقش الآن مناقشة الشيخ السبحاني. خلنا حنا نبين كلام الشيخ السبحاني، ولا يخفى أن ما ذكره الشيخ الباقوتي في سره لا ينطبق مع ما ذكره الشيخ العدة، حيث قال عرفوا بأنهم لا يرون ولا يرسلون إلا ممن يوثق به، وعلى ذلك فهؤلاء كما لا يرسلون إلا عن ثقة فهكذا لا يرون إلا عن ثقة. وعلى هذا فلو وجد مورد أو موارد أنهم نقلوا عن المطعونين لبطلت القاعدة المذكورة، يعني مجرد وجود شخص ضعيف القاعدة المذكورة أنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة تبطل. وسيوافيك الكلام في روايته عن بعض المطعونين في بحث مستقل. هذا البحث المستقل وين يأتي؟ إن شاء الله يأتي صفحة 235، نقض القاعدة بالنقل عن الضعاف، بحث مستقل يعقد الشيخ سبحانه. وأقل مناقشة الشيخ سبحانه الشيخ المفيد إلى الشيخ البهائي، احنا الآن نريد نناقش الشيخ سبحانه. يلا خلنا نناقش الشيخ سبحانه. هذه المناقشة بدوية الآن خطرت في البال، لكن لا بأس. لاحظوا مستند القاعدة مدركها كلام الشيخ العدة، الشيخ السبحاني ذكر صفحة 206، هناك مقطعان يستدل بهما على القاعدة. لاحظ المقطع الأول يقول فإن كان ممن يعلم أنه لا يرسل إلا عن ثقة موثوق به، إلا عن ثقة، هنا بيّن أنه لا يرسل إلا عن ثقة، واضح توجهين، ذكر لا يرسل إلا عن ثقة، هذا مورد. لكن في هذا مورد إلا عن ثقة ذكر فقط لا يرسل، لم يقل لا يروي ولا يرسل، قال لا يرسل إلا عن ثقة. بينما في النهاية يقول الذين عرفوا بأنهم لا يرون ولا يرسل ولا يرسلون إلا عمن يوثق به، ما قال إلا عن ثقة، إلا عن من يوثق به، يعني إلا عن من يطمئن إليه، والإطمئنان إليه عام، إما أن يكون ثقة وإما قد يكون ما يكون ثقة، لكن دلت القرائن على قبول روايات، واضح أو لا؟ وبالتالي دعوة الشيخ البهائي إليها مستند وما إليها مستند، مستندها التفريق بين العبارتين. العبارة الثانية أي مصدرها العدة نفسها عدة أي هو ما ذكر لكن نفس نفس العبارة، فرق بس العين والمين. لاحظ هنا على قولك مثل في المعنى صفحة 215، عرفوا بأنهم لا يرون ولا يرسلون إلا ممن يوثق به، هنا في هذه العبارة صفحة 260 الذين عرفوا بأنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عمن يوثق به، الفرق ممن وعمن، واضح ولا؟ نفس العبارة، وهو قد استند إلى العبارة الثانية في مناقشة الشيخ البهائي. نقول له يا شيخنا حفظت شيئا وغابت عنك أشياء، وتوجد عبارة، العبارة الأولى فإن كان ممن يعلم أنه لا يرسل إلا عن ثقة موثوق به، ذكر قيدين ثقة وموثوق، واضح ولا؟ فلعل الشيخ البهائي قال أنه الإرسال أنه لا يرسل إلا عن ثقة، لكن الرواية مو بالضرورة إلا عن ثقة، قد يكون عن من هو موثوق به، والرواية عن الموثوق تنسجم مع الرواية عن الضعيف، قد يكون الشخص ضعيف ويوثق به، واضح إن شاء الله. هذه خطرت في البال، ولعلها قد استفدتها من أحد أساتذتي دام ظلهم. ثالثا، واضح الكلام، المناقشة واضحة أو لا؟ ثالثا، السيدة هذه يمكن أن نعقد لها بحث بعد، هل أن هذا الشيخ فعلا في مقام التفريق حتى تتم دعوة الشيخ البهائي، أو أن الشيخ في مقام بيان تعبير آخر، إيران بيان آخر، ولا يقصد التفريق بين الرواية وبين الإرسال؟ والله لا، احيانا نقول الشيخ الطوسي نظر الى قضيه واحده انهم لا يرون ولا يرسلون الا عن ثقه ونوع التعبير، احيانا نقول لا، الشيخ الطوسي يفرق بين الروايه وبين الارسال، الارسال لا يكون الا عن ثقه، واما الروايه قد يكون عن ثقه وقد يكون عن غير ثقه، فالمناط في الروايه عمن يوثق به، بينما المناط في الارسال أن يكون عن ثقة. واضح أو لا؟ على كل حال قد يقال أن هذا تدقيق زائد، يعني هذا الاستفاضة تدقيق زائد، وإلا بحسب الذوق العربي فإن الشيخ الطوسي رضوان الله عليه في مقام بيان تعبير آخر، خصوصا أنه ذكر البيان الثاني بعد الأول بعد أن مثل وغيره، يريد أن يقرر القاعدة. الثالث، السيد جمال الدين بن طاووس المتوفي عام 673، صاحب البشرى، كتاب البشرى، وقد نقل خلافه، يعني خلاف السيد جمال الدين بن طاووس لابن المشايخ الثلاثة الشهيد الثاني في درايته، كتاب الدراية، هذا الثالث والذي أشار إليه المصنف هنا حينما تعرض إلى أخيه السيد بن طاووس. واضح إن شاء الله. زين، بعد يا مولانا، رابع الشهيد الثاني في درايته حيث قال، وفي تحقق هذا المعنى وهو العلم، أي معنى وهو العلم بكون المرسل لا يروي إلا عن ثقة نظر، ثم ذكر وجهه، يعني وجه هذا النظر، وسيوافيك لب إشكاله عند البحث عن إشكالات معجم رجال الحديث. وين البحث عن معجم رجال الحديث إشكالاته؟ وين راح يتطرق إليها المصنف حسبه الله؟ وين؟ صفحة 228-229. لا يتم بوجوب صفحة 229 أولا، وهو يذكر وجوب وإشكالات للسيد الخوري. واضح ولا؟ قول السابع، قد عرفت الإعاد على أن الشهيد الثاني استشكل على هذه التسوية كما نقله المحدث النوري في مستدركه صفحة 228. واضح، هناك يشير هنا إلى هذا رابعا الشهيد الثاني، واضح لب الإشكال هناك. خامسا، السيد محمد صاحب المدارك، مدارك الأحكام لشيخ شرع الإسلام، قلت الشهيد الثاني، يعني واش تبقى، يعني ابن بنت، ابن بنت الشهيد الثاني، حفيد الشهيد الثاني المتوفي عام 1009 في مداركه، مدارك الأحكام. ثالثا، ولد الشهيد الثاني شيخ حسن صاحب المعالم المتوفي عام 1011 هجرية، فقد استشكل في حجية مراسيله، مراسيل بن أبي عمان، فمن أراد فليرجع إلى معالمه، معالم شيخ حسن، شيخ حسن من الكتاب ما اسمه؟ معالم الدين وملاذل مجتهدين. واضح ولا؟ هذا الكتاب في قسمين، قسم في الفقه وقسم في وين؟ في الأصول، المشهور القسم اللي في الأصول. واضح ولا؟ وليس القسم الموجود في ماذا؟ في الفقه. ايه، هو قسمين، جزئين، جزء في الفقه وجزء في وين؟ في الأصول. القسم الذي طبع مؤخرا من كم سنة طبعوا في مجلدين، وأضعوا له حققوا طبعوا في مجلدين، لكن المشهور من يقولون معالم الدين يقصدون في الأصول. واضح، لأنه كان يدرس قبل الأصول المظفر، الآن بعد قل دارسون. الثالث، الأمر الثالث الذي لا بد أن نبحث واقعا، إذا تتبع رجال، إذا تتبع رجال ابن أبي عمر تجدهم فوق 400، مما يعلم منه أنه ماذا، ابن أبي عمر كان بحاثة في علم الحديث، انت الآن تستطيع تدرس 400 شاب ابن أبي عمير سخر حياته لجمع حديث أهل بيت النبوة لأكثر من 400 شيخ. ويذكر المصنف أن بعضهم أحصى مشايخ الثلاثة، سوى إحصائية لمشايخ الثلاثة وحذف منهم من وثقوا بتوثيق خاص، وجد الذين لم يوثقوا 361 شخص. هذا صاحب كتاب مجمع الثقات. الشيخ العثمانيان رضوان الله عليه توفي مؤخرا، له كتاب جليل القدر مشايخ الثقات. هذا مشايخ الثقات ان شاء الله في الوجه الرابع منعقد بحث لمناقشة مشايخ الثقات. زين، المهم اليه جهد مشهور تتبع شيوخ كل واحد من الثلاثة بالاستقلاع، شيوخ ابن ابي عمر تكلم عن شيوخ البيضاوي عن شيوخ صفوان. السيد الخوي في معجم رجال الحديث ايضا ذكر مشايخ ابن ابي عمر، نقرا هذا المبحث. الثالث، ان المتتبع في اسانيد الكتب الاربعة وغيرها يقضي يعني يحكم بكثرة مشايخه مشايخ ابن ابي عمر، فقد انهاها بعض الادلة الى 410 مشايخ. وقد ذكر الشيخ الفهرس انه روى عنه روى عن ابن ابي عمر احمد بن محمد بن عيسى القمي كتب 100 رجل من الرجال الصادق عليه السلام، ولعل المتتبع في الاسانيد يقف على هذه الكتب ومؤلفيها. واضح المتتبع في الاسانيد قام مو في الفهرس، تذهب الى الاسانيد، اسانيد الكافي، اسانيد الكتب الاربعه، وتجد يروي عن من فعلا تجد 400 واكثر. وكيف تعرف الكتب؟ لأن مثلا إذا في التهذيب أو الاستصفار الشيخ يبدأ بصاحب كتاب، هو تعهد قال أنا أبدأ بصاحب الكتاب، فتعرف أنه عنده كتاب هذا الشخص، بخلاف الصدوق. الصدوق مو معلوم أنه يبدأ بصاحب الكتاب، بعضهم يستظهر أنه يبدأ وبعضهم ماذا لا يستظهر. أستاذنا الداوري كان في بعض هذا يستظهر في مجلس الدار، يستظهر انه صاحب كتاب، نقول له من اين لك هذا انه الشيخ الصدوق يبدأ بصاحب الكتاب المعلم الشيخ الطوسي. فربما هذا يستفاد من خلال البحث والتتبع والاستقراء. على كل وعلى كل تقدير، فلو ثبت ما ادعاه الشيخ والنجاشي، ادعوا انهم لا يرون ولا يرسلون الا عن ثقة، لثبت وثاقت جمع كثير من مشايخه مشايخ ابن ابي عمر، وانما المهم هو الوقوف على مشايخه باسمائهم وخصوصياتهم. فقد ذكر المتتبع النوري منهم من مشايخ ابن ابي عمر 113 شيخا، وقال هذا ما حضرني عاجلا، ولعل المتتبع في الطرق والاسانيد يقف على ازيد من هذا. واما المئة كتاب التي رواها عنه احمد بن محمد بن عيسى فتعلم من المراجعة الى فهرس الشيخ. طبعا المراجعة فهرس الشيخ في ترجمة محمد بن ابي عمر، في ترجمة احمد بن محمد بن عيسى، فلم يذكر الشيخ الطوسي اسماء هذه الكتب. ربما يقول فتعلم من المراجعة الى فهرس الشيخ، يعني فتعلم هذه الدعوة، يقصد انه روى 100 كتاب تعلم هذه الدعوة، اما نفس الكتب غير معلومة طبعا من الفهرس. واضح ام لا؟ واما الكتب التي رواها عنه احمد بن محمد بن عيسى فتعلم من المراجعة الى فهرس الشيخ، يعني الانسب يقول واما دعوة 100 كتاب التي رواها عنه عن ابن ابي عمر احمد بن محمد بن عيسى فتعلم من المراجعة الى فهرس الشيخ. واضح ولا؟ واما نفس الكتب واسمع الكتب كنت اظن انه قد صرح بها، رجعت الى ترجمة محمد بن ابي عمر واحمد بن محمد بن عيسى لم اجد تصريحا بهذه الكتب. وانهاهم يعني مشايخ ابن ابي عمر صاحب معجم الرجال من هو؟ سيد الخوي في ترجمة ابن ابي عمر جزء 22 صفحة 101 الى 139 رقم الترجمة 14997 إلى ما يقارب 270 شيخا بعد حذف المكررات. المشايخ تتكرر أحيانا، كيف تتكرر؟ أحيانا يذكر الراوي باسم واحد، أحيانا باسمين، أحيانا بثلاثة أسامي، احيانا ذكرني يذكرونه. نفس محمد بن ابي عمان، ساعات يعبرون عنا محمد بن ابي عمان، ساعات يعبر عنا ابن ابي عمان، ساعات محمد بن زياد الازدي، ساعات واضح لولا مع ان الرجل واحد. فانت اذا تحصي مشايخ ابن ابي عمان احيانا يكون من المشايخ من هو من تكرر، احيانا ذكر بالكنيه، احيانا ذكر واضح ولا. السيد القوي حدث المكررات. وانهاهم زين، وقد جمع في مجمع الثقات 253 اسماء مشايخ الثقات الثلاث، ابن ابي عمر وصفوان والبغضي، وحدث من ورد فيه توثيق للخصوص، توثيق خاص يعني، فبلغ 361 شيخا. هذا لن استمر فيهم بعض، لم يوثقوا بالتوثيق الخاص، وثقوا بهذا التوثيق العام. وقد احسن، ولقد احسن مؤلف مشايخ الثقات، الان يمدح الشيخ العرفانيان، لكن في البحث الرابع يعقده الى بيان اشتباهات الشيخ العرفانيان في مشايخ الثقات. ولقد احسن مؤلف مشايخ الثقات واضحك لمن بعده واقعا، رحمه الله، هو الان متوفي من فتره بسيطه، كم شهر يعني، الشيخ ميرزا غلام رضا عرفانيان يعني، من تلامذة السيد الإمام والسيد الخوئي، وأسحظ لمن بعده بوضع صغر خاص لمشيخة كل واحد من هؤلاء الثلاث. ليش أحسن؟ لماذا؟ كل واحد جعل إليه فهرس خاص، بخلاف مجمع الثقات دمج رجال الثلاثة مع تعيين مصادرها في المجامع الحديثية، بيّن وين هذا موجود، فبلغ 397 شيخين. فلعل الباحث يقف على أجل من ذلك، وقد عرفت أن بعض الأجل إنها أساتذته إلى 410 مشايخ. وين عرفنا هالكلام؟ في بداية كلام الثالث، إن المتتبع 215 يقول لعل المتتبع في الأسانيد يقف على، يقول هكذا، فقد أنهى بعض الأجل إلى 410 مشايخ. الآن يرد يكرر، لماذا كرر؟ إن شاء محاضرات العالم بابا زي. وهذا يعرب يعني يكون عنده 400 شيخ أقل أو أكثر، يعرب يكشف عن ماذا؟ يعرب عن تضلع ابن أبي عمر في علم الحديث وبلوغه القمة. في ذلك الآيال حتى توفق للأخذ عن هذه المجموعة الكبيرة، وقد عرفت أن أحمد بن محمد بن عيسى قد نقل بواسطته 100 كتاب لمشايخ الأصحاب. واضح أو لا؟ البحث الرابع يعقده المصنف، لماذا يعقده المصنف؟ لبيان بعض الاشتباهات التي وقع فيها الشيخ العرفاني في مشايخ الثقات. من هذه الاشتباهات يقول مثلا، روى محمد بن ابي عمير ومحمد بن سنان عن فلان، في بعض الكتب عن ذكرت واو، الواو ذكرت عن، يعني روى محمد بن ابي عمير عن محمد بن سنان، هي في الاصل روى محمد بن ابي عمير ومحمد بن سنان، يعني اثنينهم في طبقة، اثنينهم في رتبة، اذا اثنينهم في طبقة ورتبة ما يصير محمد بن سنان من شيوخ من شيوخ ابن ابي عمير. لكن اذا قريتها هكذا، روى محمد بن ابي عمير عن محمد بن سنان، يصير محمد بن سنان من مشايخ ما ابن ابي عمير، ومحمد بن سنان مطعون فيه، مقدوح فيه، كثير ما يوثقونه، البعض قد يوثقه لكن الاكثر ما يوثقونه غير عبد الله بن سنان. لا تخلطون بين عبد الله بن سنان ومحمد بن سنان، عبد الله بن سنان من الثقات، لكن محمد بن سنان فيه كلام. فإذا صار محمد بن سنان شيخ إلى من؟ شيخ إلى ابن أبي عمير، صار طعن من طعون القاعدة. واضح أو لا؟ طبعاً تقول كيف لا يروي إلا عن ثقة وقد روى عن محمد بن سنان الذي هو ضعيف. لكن إذا بينت أنه ليس لفظة عين وإنما هو لفظة واو، يصير محمد بن سنان ليس من شيوخ محمد بن أبي عمير، فنرفع طعنا من طعون القاعدة. واضح. البحث الرابع يأتي عليه الكلام، صلى الله على محمد وآله الكرام.